وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو درسنا الخامس من شرح متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي، ووصلنا فيه إلى قول المؤلف رحمه الله: و أقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين. نعم شيخ محمد، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، غفر الله لشيخنا وللمستمعين ونفع الله به. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، وأقل الحمل 6 أشهر، وأكثره 4 سنين، وغالبه 9 أشهر. ويحرم بالحيض نعم حسب بارك الله فيك. المؤلف رحمه الله قال: وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين. وهذا الأمر إنما يعرف بالتتبع والاستقراء، وإلا ليس عندنا في نصوص الشرع ما يحدد أقل زمن تحيض فيه المرأة أو أكثره. وإنما هذا عرف بالتتبع والاستقراء، فنظر في أحوال النساء فوجدوا أن أقل سن تحيض فيه المرأة هو 9 سنين، والمراد بالسنين القمرية، بمعنى أننا نأخذ من كل سنة شهر، فيكون في المجموع عندنا يعني فرق في الشهور 3 أشهر، بمعنى عن التوقيت الميلادي السنة الشمسية أقل من السنة الشمسية 3 أشهر. قال: وأقل الحمل 6 أشهر، وأكثره 4 سنين، وغالبه 9 أشهر. وهذا أيضا ليس عندنا فيه نص صريح، وإنما هو استنباط من كتاب الله تبارك وتعالى. فلما جعل ربنا تبارك وتعالى الرضاعة حولين، وجعل جمع الرضاعة والحمل 30 شهرا، علمنا أن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر، بمعنى أن هذه المسألة تترتب عليها أحكام كثيرة. فلو أن المرأة تزوجت وأنجبت في 6 أشهر فلا شيء عليها، وينسب الولد لها ولزوجها، عفوا لها أكيد، لكن ينسب لزوجها ولا تتهم في دينها. أما لو ولدت 5 أشهر، هنا بالإجماع أن الولد لا يعد من زوجها الذي تزوجها قبل 5 أشهر، وهنا تجري عليها أحكام الزنا والعياذ بالله. قال: وأكثره 4 سنين. وهذا أيضا كما ذكرت بالتتبع والاستقراء، وإن كان واقع الحال وما أثبته الطب الحديث أن يعني مثل هذه الأرقام السنين غير موجود على الحقيقة، وإنما قد تتوهم المرأة أنها يعني حامل وليست هي كذلك، إما يعني أسباب مرضية فتظن أنها يعني حملت حملا طويلا فيشتبه عليها الحال، وإلا يعني ما ثبت باستقراء الأطباء المستفيض أنه لا توجد هكذا، ربما يزيد على 9 أشهر مدة، قد يتأخر الحمل فترة، لكن بهذه الفترة الطويلة الحقيقة أنه لا يوجد. وقال ثم قال: وغالبه 9 أشهر. وهذا هو الغالب في النساء أنها تحمل 9 أشهر. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد والطواف والوطأ والاستمتاع بما بين السرة والركبة. نعم. ثم مسألة أخرى وهي ماذا يجب على المرأة الحائض أو النفساء، يعني ما هي الأحكام التي تجب في حقها؟ قال: ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: الصلاة، وهذا مجمع عليه ولا يجب عليها القضاء، والصوم، وهو أيضا مجمع عليه ويجب عليها القضاء، وقراءة القرآن. وقراءة القرآن يعني يحرم على المرأة النفساء والحائض في فترة حيضها قراءة القرآن، وهذا قول جماهير أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم ومن الشافعية إلى أن المرأة الحائض والنفساء يجوز لها أن تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحف بيديها. ذهب إلى هذا الطبري وابن المنذر وابن الصباغ وغيرهم من أئمة الشافعية، قالوا يجوز لها أن تقرأ القرآن. ثم قال: ومس المصحف. ومس المصحف أيضا جماهير علمائنا الشافعية على أنها لا تمس المصحف، بل ولا تحمله بشيء، لقول الله تعالى: ولا يمسه إلا المطهرون. ومع ذلك جاز للمرأة النفساء وللحائض أن تقلب المصحف بعود وما شابه، يعني لا تلمس المصحف، تقلبه بعود، تقلب أوراقه بعود، بل أجاز بعض أهل العلم أيضا أن تقلب المصحف إذا لفت على يدها خرقة أو لبست قفازا وما شابه. ثم قال: ودخول المسجد. أيضا من الأمور التي تحرم على المرأة الحائض والنفساء دخول المسجد، والسبب هو خشية أن تلوث المسجد، وكذلك حالها مما لا يسمح لمثلها بدخول المسجد على اعتبار أنها على حدث، يعني حدث أكبر، ولو احتاجت أن تمر به مرورا كما في بعض المساجد التي ربما يحتاج الناس إلى دخولها، مثلا يعني كالمسجد الحرام مثلا، لو احتاجت لشيء، أو مثلا المساجد التي توزع فيها المساعدات مثلا الآن، أو المساجد التي تلقى فيها الدروس ولا يمكن إلا بدخول المسجد، أمور من هذا القبيل تجوز للمرأة الحائض والنفساء دخول المسجد. وكذلك حكمها، يعني حكم المرور. أما اللبث الطويل الذي فيه استقرار فالأكثر على أنه يحرم عليها. ثم قال رحمه الله: والطواف، يعني الطواف بالبيت، الطواف بالكعبة، سواء كان طواف فرض أو نافلة، الطواف مطلقا. والكلام في الطواف سنبسط فيه القول، وفيه شيء من التفصيل في باب الحج إن شاء الله، في باب الحج. ثم قال: والوطء، أي يعني وطء الزوجة، وهذا أيضا في فترة الحيض والنفاس محرم، ومن استحله كان كافرا، من استحله بعد العلم كان كافرا، وهو محرم، واقتحامه كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، ويستحب لمن وقع فيه أن يكفر دينارا أو نصف دينار. يعني الاستحباب هذا قول الشافعية، جميعا. واختلف في الوجوب، وعلق الشافعي رحمه الله القول بالوجوب على صحة الحديث الذي ورد فيه. ولما بقي الخلاف في الحديث، استمر الخلاف في الحديث، لم يقطع الشافعية بمذهب الشافعي، وإنما قالوا بالاستحباب، وبعضهم قال بالوجوب، ولعل الاستحباب يعني أرجح لعدم ثبوت الحديث أو قطعية الحديث، قطعية صحة الحديث أو القطع بصحة الحديث، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال يعني من الأمور المحرمة أيضا، وهذه الثامنة، قال والاستمتاع بما بين السرة والركبة، يعني يحرم على الزوج أن يستمتع بزوجته بما بين السرة والركبة في حال الحيض والنفاس، وهذا قول الأكثر، وأجاز كثير من الشافعية، وهو قول جمهور العلماء، وكثير من الشافعية جواز ذلك، وإنما الذي يحرم هو الوطئ، لكن من خشي على نفسه أن يقع في الحرام يجتنب ذلك، ويعني يقتصر في باب الاستمتاع على ما فوق يعني السرة وتحت الركبة، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. نعم أخي تفضل. قال ويحرم على الجنب خمسة أشياء: الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والطواف واللبث في المسجد. ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء. جزاك الله خيرا. هناك بعض النقاط التي تتعلق بما سبق لم يذكرها المؤلف، سأذكرها على سبيل يعني السرعة. منها تجوز قراءة القرآن للحائض والنفساء وكذلك الجنب، ليست باللفظ، وإنما بإمرار القرآن على القلب، وهذا يحتاجه الحفظة، أو نعم من يخاف أن يذهب حفظه من القرآن، فبالإمكان النظر إلى المصحف، وبالإمكان قراءة القرآن بالقلب دون اللفظ، يعني إجراؤه على القلب وكأنك تقرأ. وأيضا من الأمور التي تجوز للحائض والنفساء والجنب كما سيأتي، هناك أحكام كثيرة مشتركة، قراءة الأذكار التي هي من القرآن، يعني عندنا مثلا عند النوم قراءة خواتيم سورة البقرة، وعندنا قراءة آية الكرسي، وعندنا قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين، هذه يجوز للإنسان أن يقرأها وهو يعني على العذر، يعني بالنسبة للمرأة الحيض والنفاس، وبالنسبة وكذلك الجنابة، لكن لا على نية القرآن، وإنما على نية أنها أذكار، على نية أنها أذكار. وكذلك من الأمور التي أحب أن أنبه عليها وتتعلق بمس المصحف، قلنا يحرم مسه ويجوز تقليبه بعود ونحو ذلك. الكتب، كتب الفقه وكتب التفسير التي فيها قرآن، لكن القرآن فيها أقل، يعني إذا كانت كتب التفسير القرآن فيها أكثر فتحرم، تأخذ أحكام المصحف، أما إذا كانت الكلام فيها أكثر والقرآن أقل فيجوز حملها، ويجوز تجوز قراءتها للحائض وللنفساء وللجنب. وهنا مسألة يعني ذكرت بالنسبة للقراءة من الهاتف، يعني بالهاتف هنا يعني يمكن لصاحب العذر كالحائض والنفساء والجنب أن يقرأ من غير مس المصحف عن طريق الأجهزة الآن الذكية، يعني الهاتف والآيباد وما شابه، فإنها يعني بينها وبين المصحف حائل. وأيضا من الأمور الأخرى التي أحببت أن أنبه عليها وأظن أني نبهت، مسألة تقليب المصحف بعود وما شابه. نعم نعم تفضل. من أكمل ذاك؟ قال ويحرم على الجنوب خمسة أشياء: الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والطواف واللبث في المسجد. نعم قال يحرم على الجنوب خمسة أشياء، والجنابة معروفة، وأكثر الأشياء التي تحرم على الجنوب يشترك فيها الجنوب بمسألة الحائض والنفساء. قال يحرم عليه خمسة أشياء، أولها قال الصلاة، وهذا أيضا مجمع عليه إلا إذا كان معذورا لفقد ماء فيتيمم. ونلحظ هنا إخواني أنه لم يذكر الصوم، ذكر الصلاة ولم يذكر الصوم، وذلك لأن الجنابة لا تحول بين الإنسان وبين الصوم، لا تحول بين الإنسان وبين الصوم، لذلك يجوز للصائم أن يصبح جنبا ولا يغتسل إلا بعد دخول وقت الصيام. هذه الأولى. الثانية قال وقراءة القرآن، وسبق الكلام فيها أن هذا قول الأكثر وأجازه بعض أهل العلم. ومس المصحف وقد سبق أيضا في حكم المستحاضة في حكم الحائض والنفساء، وحمله وكذلك سبق. قال والطواف أيضا سبق الكلام عنه في مسألة الحائض والنفساء. وأما اللبث في المسجد فهو أيضا سبق. أنا ذكرت لكم إخواني أن أحكام الجنب تقترب كثيرا من أحكام الحائض والنفساء إلا في بعض المسائل التي ذكرناها هناك خلاف يسير. نعم شيخ محمد تفضل. قال ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. قال ويحرم على المحدث، وهنا المراد بالحدث الأصغر، المراد بالمحدث هنا الحدث الأصغر الذي لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل. قال ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف. هذه الثلاثة هي داخلة في الكلام الذي سبق، المحدث لأن الطهارة من شروط الصلاة، وكذلك الطواف ومس المصحف. وإن كان من أهل العلم من يفرق في مس المصحف وقراءة القرآن وحمل المصحف بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر، إذ الحدث الأصغر أخف، لذلك نجد أن العلماء قد أجمعوا على أن المحدث حدثا أصغر له أن يقرأ القرآن لفظا، مو كما في الأول يجريه على قلبه، لا، له أن يقرأ القرآن لفظا لأن حدثه أصغر. وكذلك مس المصحف الحال فيه أخف. وإذا قلنا بالقول يعني إذا ما قلنا بالقول المشهور للشافعية وقلنا بجواز مس المصحف والقراءة لمن كان عليه عذر كما قال به بعض العلماء، فالأمر هنا أيسر وأخف. لكن لا يخفى على الجميع أخواني أن التعامل مع القرآن يعني حملا وقراءة وتقليبا بطهارة كاملة لا يخفى أنه هو الأكمل وهو الأعظم أجرا، وإنما يرخص للحائض والنفساء كما ذكرنا، قلنا من باب لأن أمرهما يطول وتحتاج المرأة ربما إلى أن تراجع القرآن حتى لا تنساه وتقع في الإثم. يعني إلى هنا انتهت مادة الدرس، وهناك بعض الأشياء التي سجلتها عندي أحببت يعني لم يذكرها المؤلف أحببت أن أنبه عليها. أول هذه الأشياء تتعلق بالحائض والنفساء. أحكام الحائض والنفساء تبقى مستمرة إلا بعد الغسل. إخواني اللي فاتح الصوت أرجو أن يكتب الصوت، جزاكم الله خير. أحكام الحيض والنفاس تجري على المرأة حتى وإن انقطع حيضها ونفاسها إلا بالغسل، يعني حتى وإن انقطع الحيض والنفاس فتبقى الأحكام تجري عليها إلا في مسألتين. الأولى الصوم، فلو أن المرأة النفساء أو المرأة الحائض طهرت في الليل وأرادت أن تصوم وأخرت الغسل إلى ما بعد الفجر لها ذلك. هذه الأولى. والثانية التي تجوز يعني قبل الغسل الطلاق. لو طلق الرجل زوجته التي طهرت من الحيض والنفاس وقبل أن تغتسل أيضا يعد طلاقا سنيا ولا يعد طلاق بدعة في الحيض أو في النفاس، لأن أحكامه قد انقطعت. وأما موضوع يعني مسألة اتيان المرأة قبل الاغتسال، فنقل ابن المنذر الإجماع على تحريمه وإن كان في نقل الإجماع خلاف. ومن الأمور التي لم يذكرها ولم يتعرض لها المؤلف رحمه الله مسألة الصفرة والكدرة، الصفرة والكدرة التي تكون عند النساء. فالصفرة والكدرة هي ما تكون ما بين الدم وبين الطهر، يعني لا هو دم ولا هو طهر وإنما صفرة وكدرة. وهنا نقول إذا كانت الصفرة والكدرة في وقت الحيض، يعني في الوقت قلنا أقل الحيض أقله أكثره 15 يوما، فلو رأت المرأة الكدرة والصفرة في هذه 15 يوما فهذا يعد حيضة من الحيض، إذا رأته تعتزل الصلاة وتجري عليها أحكام الحيض. أما إذا رأت الصفرة والكدرة بعد 15 يوما فهذا يدخل في باب الاستحاضة الذي سأتكلم عنه الآن، والذي كما ذكرت أغفل المؤلف رحمه الله ذكره بتاتا، إنما يعني فقط ذكره ولم يذكر شيء من أحكامه. المستحاضة، من هي المستحاضة؟ قلنا أكثر الحيض وأكثر النفاس علمناه. أحيانا يكون هناك دم في غير وقت الحيض والنفاس، في غير وقت الحيض والنفاس، فهذا يسمى دم استحاضة وهو دم علة، يعني ليس دما طبيعيا. الحيض دم جبلة، يعني فطرة، الله تبارك وتعالى فطر النساء على هذا. النفاس دم الولادة وهذا معروف. الاستحاضة هي ما لم يكن دم حيض ولا ولادة. وهنا نقول إذا كانت المرأة مما تضبط حيضتها عادتها، مما تضبطها يعني بيوم أو يومين أو أسبوع، وكانت منضبطة ثم طرأ عليها الدم بعد الحيض وكانت صفات الدم ليست صفات دم الحيض فهذه استحاضة. أما إذا كانت المرأة متحيرة، كلمة متحيرة اجعلوها بين قوسين، المتحيرة هي المرأة التي اختلط عليها حيضها واستحاضتها، وهؤلاء يسمون أصحاب العذر المستديم، مثله مثل سلس البول، مثله مثل من عندهم فلات ريح، أو من كان الحدث عنده مستمرا يعني دائما تخرج منه النجاسة، هذا يسمى صاحب الحدث المستديم، ومنه المستحاضة. فالمرأة إذا اختلط عليها وقت حيضها بوقت استحاضتها، هنا نقول المرأة تتحيض 7 أو 6، يعني إذا اختلط عندها تختار ما تظنه هو وقت الحيض، 6 أيام أو 7 أيام تعدها حيضة، وما سوى ذلك استحاضة، وما سوى ذلك استحاضة. طيب، ما هي أحكام المستحاضة؟ أحكامها المستحاضة في غالب أحكامها كأنها امرأة طاهرة، يعني كأحكام المرأة الطاهرة، تصلي وتصوم وتقرأ القرآن ويباشرها زوجها إلى غير ذلك كل الأحكام. ولكن هناك أحكام خاصة بها. من هذه الأحكام أولا أنها يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، ويستحب لها أن تغتسل لكل صلاتين وللفجر، يعني تغتسل للظهر وللعصر غسلا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا، وللفجر غسلا آخر. يستحب ولا يجب، إنما الواجب في حقها لكل صلاة هو الوضوء. ومن الأحكام الأخرى التي يرخص للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، فلها أن تجمع، تؤخر صلاة الظهر وتقدم صلاة العصر فتصليهما في وضوء واحد، ولها أن تؤخر المغرب وتقدم العشاء وتصليهما في وضوء واحد، والفجر كذلك يعني تصليه بوضوء واحد. إخواني جزاكم الله خير، نبهنا على كتم الصوت أكثر من مرة، بوركتم. فهذه أحكام المستحاضة التي أحببت أن أنبه عليه. وتجري أحكام صاحب الحدث المستديم كأحكام المستحاضة، يعني صاحب سلس البول، والمراد بالسلس يعني ما كان البول ينزل منه باستمرار، لا الذي يقطر أحيانا، لا، دمه باستمرار. والحدث المستديم مثلا انفلات ريح لا يضبط نفسه، أو ما شابه ذلك، مثلا حدثه النجاسة تخرج منه باستمرار دون أن يستطيع ضبط نفسه، هذا تجري عليه أيضا أحكام المستحاضة، يعني يتوضأ لكل صلاة، وله أن يجمع بين صلاتين، وله ويستحب له أن يغتسل عند كل صلاتين، وبقية الأحكام هو كحكم الإنسان الطاهر السليم. هذا ما يعني ما أحببت أن أنبه عليه في هذا الدرس، وبهذا نكمل وبفضل الله ومنه وكرمه كتاب الطهارة. والدرس القادم إن شاء الله نشرع بكتاب الصلاة. وهنا أحب أن أنبه إخواني إلى أننا بإذن الله بعد أن أكملنا كتاب الطهارة سنجري اختبارا اختياريا، وأحب من الجميع أن يشارك، وهو أننا سننزل أسئلة تتعلق بكتاب الطهارة وبالشرح الذي شرحناه، عبارة عن اختيارات، سنرسلها لكم يوم الأحد إن شاء الله، ونترك لكم المجال للإجابة عليها إلى ليل الخميس، يعني يوم الأربعاء ليل الخميس. فإلى ذلك يعني إلى ذلك الحين انتظروا يعني إرسال الأسئلة إن شاء الله. لا أدري كم بقي عندنا من الوقت، بقي أقل من 10 دقائق. إذا كانت هناك أسئلة إخواني اكتبوها عندكم على نفس هذا البرنامج، هناك مكان شات على الشات للرسائل بس طلع لي. نعم شيخ محمد. نعم احسن الله اليك وبارك الله فيك. نعم لو كان هناك صوتية او على الشات لا بس. اي دكتور اقرا السؤال ان شاء الله على الشات الموجود الان. أقرأ. قال يقول السائل: امرأة أخذت حب مانع حمل لمدة أسبوع وتركته، وبعد 3 أيام من تركها الحب المانع للحمل نزل خيط دم أحمر رائحته مثل رائحة دم الحيض، وجزاكم ربي خيرا. نعم، استعمال هذا النوع من الأدوية يسبب اضطرابا للمرأة في عادتها إذا كانت في الأصل منضبطة، فيسبب لها اضطرابا. فإذا أخذت هذا النوع من العلاج واضطرب عندها اضطربت عندها العادة ونزل عليها الدم، فما كانت فيه صفات دم الحيض فهو حيض سواء في وقت عادتها أم لا. أما إذا كان في وقت عادتها فهي على عادتها وحيضتها، أما إذا في غير وقت عادتها فتنظر إلى صفات الدم، قلنا دم الحيض أسود محتدم لاذع يعرف، وهذا أظن الوصف لم نذكره البارحة، يعرف يعني تعرفه النساء، وقيل يعرف له رائحة مميزة، فقد نعم تضطرب عادات النساء بأخذ بعض أنواع الأدوية فتنظر إلى نوع الدم. نعم والله أعلم. دكتور بالنسبة لقراءة القرآن ومس المصحف بالنسبة للمرأة الحائض والنفساء، نعم. الذي فهمناه والله أعلم أنه يجوز لها القراءة إذا كانت بحائض من المصحف. أما إمرار القرآن على القلب فالأكثر على جوازه، الأكثر على جوازه. أما مع اللفظ فالجمهور على عدم الجواز، وذهب بعض العلماء إلى الجواز، والذي نميل إليه هو القول بالجواز، لأن فترة الحيض والنفاس تطول على المرأة فيطول عليها هجر القرآن، وفي هذا يعني من الحرج الشديد على المرأة. لذلك الأرجح والله تعالى أعلم أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن، وكما ذكرنا الأفضل أن لا تمسه وتقلب أوراقه بعود أو بحائل والله أعلم. نعم بارك الله فيك. دكتور وردنا سؤال يقول، وهو سؤال غريب، يقول: إذا حاضت المرأة المرضعة 3 حيضات في شهر واحد، المرأة المرضعة في شهر واحد تحيض 3 حيضات، إذا حاضت 3 حيضات وجميع هذه الحيضات في أطول مدة الحيض وهي 15 يوما، فكلها تعد حيضا. يعني مثلا حاضت 3 أيام ثم طهرت كم يوم، ثم حاضت 3 أيام مثلا ثم طهرت ثم حاضت، هذا كله يعد حيضا إذا كان ضمن 15 يوما، فما كان بعد 15 يوما فهو استحاضة، فهو استحاضة. نعم دكتور سؤال يقول السائل: السلام عليكم شيخ، هل يجوز أن أستمع لهذا البرنامج في وقت آخر، لأني في بعض الأحيان لا أستطيع أن أشارككم بالاستماع؟ نعم هو كذلك، ولذلك نحن نحرص على التسجيل، لأن يعني من لم يستطع أن يحضر الدرس بإمكانه أن يستمع ويشاركنا ويستمر مع الدرس على السماع، بعض الناس قد لا يتيسر له هذا الوقت، فلا بأس إن شاء الله لا بأس. نعم جزاكم الله خير. وهذا سؤال آخر شيخ محمد، وهو أقصد ورد السؤال مكتوب لم يظهر عندي. امرأة ظنت أنها حاضت في ليل من ليالي رمضان، وعندما أصبحت رأت أنها ليست كذلك لقلة الدم، فنوت الصيام في الصباح بعد الفجر، فهل صومها صحيح؟ ما معنى لقلة الدم؟ هي إن ظنت أنها حاضت ويعني في الليل وعند الصباح رأت أنها ليست كذلك، يعني لم تحض. لا عبرة بقليل الدم وكثيره، لأن الدم قد يبدأ قليلا ثم يفيض أي يكثر. إذا نزل الدم وكان في وقت حيضها فهو حيض ويحرم عليها الصوم. أما إذا ظنت ولم تنوي، يعني نقول أنها ظنت أنها حاضت ولم تنوي الصيام من الليل، فتكمل صومها وتقضي احتياطا، تكمل صومها وتقضي احتياطا، ولو لم تقضي فلا شيء عليها لأنها نوت جميع الشهر، لكن الأحوط أن تقضي والله أعلم. نعم دكتور، أحد الأخوة يرفع يده و... فليتفضل إن شاء الله من كان له سؤال. أي فليتفضل، لا بس فليفتح الصوت حتى نسمع. أي نعم دكتور، يقول شيخنا الفاضل التليجرام ليس فيه مراسلة حتى يتم إرسال أسئلة عن المتن، لو تفضلتم بتعديل هذا الشيء وجزاكم الله خيرا. فممكن إرسال السؤال هنا؟ لا، هو هنا ممكن إرسال السؤال في أثناء الدرس، أما بعد الدرس فلا يمكن. لذلك القناة التي أنشأناها تبين لنا فيما بعد أنه لا يمكن إرسال الأسئلة عليها، لذلك وهذا تنبيه يعني أرجو الجميع أن ينتبهوا له، سنجعل الأخوة الذين دخلوا إلى القناة في مجموعة أخرى نسميها، يعني نعطيها مثلا أسئلة متن الغاية، أسئلة شرح متن الغاية، الأسئلة المكتوبة ستكون عليها في غير وقت الدرس، تكون هناك إن شاء الله. فيعني لا تستغربوا إن أضفناكم إلى مجموعة خاصة بهذا الأمر. نعم، والوقت أحسب أنه قد انتهى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم جميعا، وبارك الله فيك أخي الشيخ محمد، وأسأل الله أن ينفعنا بما نقول ونسمع، ويجعل هذا في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا دكتور، بارك الله فيكم جميعا.